زجاجة في بنت زكرة وقال عنها البخاري زكرة في بنت زجاجة وقال عنها البخاري فرو البواطن ماشي سلمنا للضرورة كما تقول وين الضرورة على هذه الضرورة الضرورة تكون بتسمية الشارع يا رب صحيح وما تفعل في هذه الأدلة الباقيات ذلك انتقام لإسماء بنت عمير في افعال ما يفعل الحاج غير أن لا تطلق بل أصل ما تفعل كل شيء إلا ماذا بل أصل أنها تعبد إلا ماذا إلا ما منع الدليل فأين الدليل على المنع جمع الحاج من دخول المنزل لا دليل وطبعا الذي قال إذا منع الذنب إلا الحائض هذا قياس فاسد لأن الذنب يمكن أن يرفع جنابته في ماذا الحاج بالتسام أو بتيمم لكن الحائض لا يرتفع حيضها إلا بماذا إذا نسوي بين قادر مستطيع وبين غير قادر مستطيع هذا قياس فاسد كقياس الحدادين على المنائك طيب هل مصلى العيد له أحكام المسجد؟ ليست له أحكام المسجد وأمر باعتزال النساء المصلى هو أمر له باعتزال الصفوف لا ذات المصلى لأن مصلى العيد لا حدود له لا حدود مكانية له إنما يعتزلن الصفوف حتى لا يكون بين الصفوف قطعا له خرجنا من موضعنا الآن ما أقول بأنها تجلس وتمكث وتسمع الدرس الدليل الثاني ما أخرج البخاري له الشارع حديث عائشة الثاني عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأمد جنية أبي جهل الأنبجانية في أبي جهل الأنبجانية اللي هو ارتفاع غريب لا علم له قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل خميصتي خميصة قطعة من الليل خميصة بعيش عبد الخميصة قطعة من الخميصة يعني كانت قطعة من القطيفة يصلي عليها لا أعلام أعلام يعني ألوان فقال اذهبوا بها وأتوني بجميع أبي جهل كساء لا أعلام له كساء غليظ لا أعلام يعني لا ألوان له بما دل على استحباب الصلاة على السجاد الذي لا ألوان له ولا أعلام له يا رجل صلت على الأرض ما زالت تصوير الفرض عليه الصلاة نعم فرع فرع الشارك وضع آخر فرع تكثر أعضاء السجود يعني الصلاة بالكفوف ما تسمونها في العرف دون جونتيات ورحمك الله أو كثر أعضاء السجود كسر ماذا الجبهة وقد كرر بعض أهل العلم كسر أعضاء السجود وأوجب كسرها حتى وصل الأمر ببعضهم إلى درجة الوجود حتى وصل الحكم عند بعضهم إلى درجة ماذا الوجود هؤلاء بعض متعصبين الحنبية رحمة الله هو قول لبعض الشافعي واستدلوا عليه بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه على الجبهة وأشار بيده على أنفه

الإمام ابن علي شيبة علي بن عمر أنه كان يلتحف بالملحفة ثم يسجد فيها، وهذا ظاهره أنه كان سافرا لبعض أعضاء السجود. الدليل الرابع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أقص شعرا ولا ثوبا. الحديث والشاهد منه قوله ولا أقص شعرا، فظاهره أن من كان له شعر سجد ولو سجد عليه. ومن هنا نهى عن عقصه، عقص الشعر يعني ماذا؟ رقصه وبدنه، إنما يسجد به. وقد يترتب على السجود بشعره أنه ماذا؟ ينكد عليه. الدليل الخامس أن الأصل الشرعي أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس إلا ما استثنى الدليل، وعليه فمن منع المسلم من الكسوف أو من ألزمه برفع العمامة فعليه النصر أو الدليل. الدليل السادس ما صح من سجودهم على الحصير وكثر أقدامهم بالنفائس ورؤوسهم بالعصائص. كانوا يصلون بالخفاف يصلون أقدامهم بالتساخين أو اللفائف، يصلون جباههم بالعصائص، وظاهر الرواية أنهم كانوا يسجدون على هذه العصائص. تقديم المسجد بوجه الدلالة من لا خير وجه الدلالة لأنه كان يجد عليها تجد رجل تجد إلا عن الجر، هذا تجد شكرا عن البحر على الجر. لا ما في أن كانت العصائب على الجر، هذا هو الوجه. لفظ الإصابة في اللغة تسجل بشكل ماذا؟ ولا تسمى إصابة إلا بشكل ماذا؟ إلا بشكل جذب، صحيح؟ كما يقولون تعصب بها، فالعصابة تكون على الرأس وفيها تسجل لماذا؟ فمسح عليها وظاهر الرواية أنهم صلوا بها سجدوا عليها، واضح؟ قلت ويترجع المذهب الثاني من مشروعية كسر أعضاء السجود بالكفوف والعمامة والعصائب والخفاف والجوارب ونحو ذلك، لأن أدلة المذهب الثاني أقوى وأظهر. وإثبات سجوده على الأرض لا يمنع من كسره، الذي يسجد بالعمامة ولو لم تمسك بنفس الأرض يصدق عليه ماذا؟ أنه ساجد. ثانيا أن هذا القول فيه من جمع حسن بينه وبين الأدلة الأخرى، أن من منع

نزل من السماء فأقول قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا أقرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى فإذا به لقد كفر كتاب الله هذا فجيء أسماء هكذا جاءت امرأة مغمى فقال لها تعالى سب لعودي حتى لا أجلس فقالت المرأة أجلس لولدي قلنا كيف وقد علمنا الإسلام الأدب تجلس المرأة الصغيرة لجلس الشاب طبعا كل تعلمنا الإسلام الأدب هذه لا أقول وقعت في إذنه بقدر ما وقعت على قصاها فخذ ما أتاه هذا هو ديني شوف انت تسب صحيح وتفخر ولا اقرأ ما ذهب القرآن انت تكيد صحيح وانا اقادر الكيد بما ذهب بمثلها هكذا ينبغي ان نتعامل مع مثال هؤلاء لا تنزع شك اليوم بمثل هذا ولكن والله كما قال ابن تيمية استبشر وابن تيمية بقى عادة كان الصحابة إذا حاصروا حصنا من الحصون قاسي عليهم كان ثانيا فإذا وقع هؤلاء في من في الرسول استبشروا خيرا وما هي إلا ساعات ويسقط ماذا أبشر أبشر عباد الله إن ربنا يغضب ربنا يغضب ويأخذ الظالم وإذا أخذه لم وأين رسله لماذا لم في التاريخ القريب لأقول البعيد أين رسله عباد الله تعلمون ما بلغ بنا من الجوع إلى حد من موظفين في رسل بيتقاضي المرتبات الآن بزلات خبز شوف الجوع بدل ما يأخذ مثلين مش عارف رد المرتب بيديل أربع عزيز خبز أغير موش هذا هو المرتب في الجوع الذي ضرب الله به روسيا بلغ الى الحد حتى راينا جميعا صور الرئيس الروسي على خشبة البيت المطرح كده واحد يترنح بسيدي وما ترنح هو بقدر ما تترنح من روسيا نفسه بقدر ما تترنح بلده الإسلام عزيز يا عباد الله اشهد في آية البيت النصر ماذا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي تقرأ تتمام الآية إن الله قوي جديد إن الله قوي بارك الله فيكم حتى بهذا القدر ترقب الخطبة عند الله طيب بارك الله فيكم أراني أحتفي بهذا القدر ما أن كنت يعني أفهمت عليكم شيئا ما طبعا بقية الترجمة تكون في الأسبوع المقبل لأن الوقت لا يسيء لا يسعنا الآن إن شاء الله تعالى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله